السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، قال المصنف عليه رحمة الله: باب صلاة الكسوف. والمعنى أي الصلاة التي تفعل عند وقوع الكسوف، فأضافها إلى الكسوف من باب إضافة الشيء إلى سببه، أي الصلاة التي سببها وقوع الكسوف. فالكسوف والخسوف بمعنى واحد، فالكسوف مأخوذ من كسفت، من كسفت، من كسفت حاله، كسفت حاله أي تغيرت حاله. والخسوف من خسف الشيء أي ذهب إلى الأرض. وقال بعضهم الكسوف للشمس والخسوف للقمر، ولعل هذا إذا اجتمعت الكلمتان، يعني إذا ذكر في نفس السياق الكسوف والخسوف، فالكسوف للشمس والخسوف للقمر، وإذا ذكر الكسوف دخل فيه الخسوف والعكس. أما الكسوف هو أن ينحجب ضوء الشمس أو القمر كليا أو جزئيا. الكسوف هو أن ينحجب ضوء الشمس أو القمر كليا أو جزئيا. والكسوف يقع بأمر الله تبارك وتعالى، وله أسباب، منها كوني ومنها شرعي. أما الكوني كما يعني يدركه علماء الحساب، علماء الفلك، وذكر ذلك شيخ الإسلام ابن القيم، ابن تيمية وابن القيم، أن سبب هذا الكسوف، أن سبب الخسوف أولا وقوع الأرض بين القمر والشمس. الخسوف سببه وقوع الإيه؟ الأرض بين، طبعا مصدر ضوء القمر من الشمس. فإذا كانت الأرض التي هي تجري لمستقر، التي هي تدور حول الشمس، إذا وقعت بين القمر والشمس وقع الخسوف، لأن القمر يكتسب ضوءه من الشمس. ولهذا قالوا لا يقع الخسوف إلا، الخسوف لا يكون إلا في وسط الشهر القمري، يعني في منتصف الشهر العربي، لأن القمر يكون مقبلا للشمس من الناحية الأخرى، فيمكن أن تحول الأرض بينهما. تفضل. وأما كسوف الشمس، ده سبب الخسوف. أما كسوف الشمس فسببه وقوع القمر بين الأرض والشمس، العكس بقى. يبقى في الأول الخسوف الأرض تقع بين الإيه؟ القمر والشمس. أما الكسوف بالكاف، كسوف الشمس، فالقمر هو الذي يكون بين الأرض وبين الشمس. والكسوف لا يقع إلا في آخر الشهر القمري، لقرب القمر من مدار الشمس، فيحول بينها، أي القمر يحول بين الأرض وبين الشمس. نأتي إلى الأهم، هو السبب الشرعي للكسوف أو الخسوف، هو ما ذكره الله عز وجل: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا الله جل يخوف عباده بمثل هذه الآيات الكونية، ليس هذا غضب الطبيعة وليس هذه ظواهر كونية بحتة، بل هذه بقدر الله يحدث من أمره ما يشاء. وما نرسل بالآيات إيه؟ ها خليتها وما نرسل بالآيات إلا تخويف. وأيضا قال عز وجل فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، هذا من بأس الله الذي يدعو العباد إلى التوبة، لا كما يفعل يعني كثير من ممن ضعف إيمانهم، ممن اتخذوا هذه الظواهر كنزهة يرقصون عندها ويتصورون معها أمور عجيبة. فتبدلت المعاني المرادة من ذلك. المراد من المسلم عند هذه الآيات أن يفزع إلى الصلاة والاستغفار والتوبة، وليس كما يفعل كثير من الجهال. قال ابن القيم شرع النبي صلى الله عليه وسلم للأمة عند انعقاد هذا السبب اللي هو الخسوف أو الكسوف ما هو أنفع لهم وأجدى عليهم في دنياهم وأخراهم من اشتغالهم بعلم الهيئة وشأن الكسوف وأسبابه. يعني بدل الإنسان ما يشغل نفسه بالأمور الكونية، الشمس من القمر ولا القمر من الشمس، لا، ينشغل بالإيه؟ باللي يفيدك في الدنيا وفي الآخرة. هو الإيه؟ فأن تتدبر في ذلك، أن تلجأ إلى الاستغفار والتوبة والصلاة، هذا الذي ينفعك في دنياك بالتوبة وفي أخراك برضا الله عز وجل عنك. نأتي إلى الحديث الأول. قال المصنف عليه رحمة الله عن المغيرة ابن شعبة قال انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم، أي إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم. هو إبراهيم مات قبل فترة الإسلام بكم؟ ما متى إبراهيم؟ بينه وبين موت سلم كم؟ 4 أشهر. 4 أشهر كما شاء. فقال الناس انكسفت الشمس من لموت إبراهيم، وده كان من بقايا الجاهلية عند الناس، لأن من شأن الجاهلية إذا وقع كسوف أو خسوف، كان هذا الأمر يعني في الجاهلية الكسوف أو خسوف، ظنوا أن هذا وقع لموت إيه؟ عظيم. قالوا وليس يعني سفر يعني ليس اعظم من سلم او من ده من نسله، فظنوا ان هذا يعني كان في قدر الله، صادف ان وقت كسوف او خسوف ان مات ابراهيم، فظن الناس ان ايه؟ انه ان هذا كسوف او خسوف لموت ابراهيم، وكان هذا كما ذكرنا مما فيهم من اثار الجاهليه، كان يعتقدوه الناس قبل الاسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مصححا لهذا المعنى إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما أي الكسوف أو الخسوف فادعوا الله وصلوا حتى تنكشف، وفي رواية حتى تنجلي. من فقه الحديث أولا الذي عليه المحققون من أهل العلم أن الكسوف وقع مرة واحدة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. بل الكسوف يعني خسوف بقى، عشان بس إيه؟ لما نتكلم عن الكسوف اللي هو الخسوف يعني. أن هذا وقع مرة واحدة كما ذكر ذلك أبو العباس ابن تيمية وابن القيم. وقاله الشافعي وابن حزم. فذهب وقال الشافعي وابن حزم أنه تعدد في زمنه. يوم مات إبراهيم، قول الراوي يوم مات إبراهيم هو ابنه إبراهيم من مارية القبطية، وكان ميلاده سنة 8، لا يبقى مات أنا سالم بكم؟ ب3 سنين، آسف، كان ميلاده في ذي الحجة سنة 8، 8 للهجرة، ومات وهو ابن 6 أشهر أو 18 شهرا، ابن 16 شهرا أو 18 شهرا. يعني كان عمر إبراهيم لما مات كان 16 شهر أو 18 شهر. لذلك احنا لذلك ورد في الحديث أن له إيه ذئرا، أي مرضعة تقبل له إيه، لأن فترة الرضاعة كام؟ سنتان، فهو مات دون السنتين. وقال في الحديث أن له مرضعة تكمل له رضاعه في الجنة. فقال بعض الناس كما ذكرنا أن هذا من آثار الجاهلية، أن هذا وقع لموت إبراهيم. قول الراوي: إذا رأيتموهما، أي الكسوف أو الخسوف، فادعوا الله وصلوا حتى تنكشف. قوله حتى تنكشف يحتمل أن تكون للتعليل، أي صلوا وادعوا لتنكشف هذه الغمة وهذا الكسوف، ويحتمل أن تكون للغاية. إيه الفرق بقى؟ لو قلنا للغاية يبقى يستمر في الصلاة حتى، يعني للإمام أن يطيل في الصلاة حتى إيه؟ تنكشف. طب هو كيف يعرف هو في الصلاة؟ طبعا الأمر هيك، قديما كانت الصلاة يعني في المساجد، إذا وقع كسوف في ظلام في السماء. فقوله حتى تنكشف، لو كان مراد العلة يبقى صلوا لتنكشف، يبقى بمجرد الصلاة أنت أديت الذي عليك، بمجرد الصلاة والدعاء. ها، لكن لو قلنا أنها للغاية يبقى يلزمك أن تستمر في الدعاء والصلاة حتى تنكشف. قولان. قوله أيضا من الفوائد هنا: إذا رأيتموهما، هذا في إشارة على أن الإنسان لا يصلي الكسوف أو الخسوف إلا بوقوعهما، لا بمجرد التنبؤ بذلك. إن برضه بنقول كده بعض إخواننا يقول مثلا في كسوف النهارده الساعة 11 مثلا لتنقل الأخبار، فلا تصلي إلا إذا وقع بالفعل، إذا رأيت أو حدثك من تثق فيه بأنه قد وقع بالفعل. لكن مجرد الإخبار، آسف، مجرد التنبؤ قبلها بساعات أو بأيام لا ينبني عليه حكم شرعي، إلا قال إذا رأيتموهما على غرار رمضان. ها، صوموا إيه؟ لرؤية. صلاة الكسوف سنة مؤكدة عند جماهير أهل العلم، بل حكى النووي الإجماع على ذلك أنها سنة مؤكدة ليست بواجبة. يعني وإن كان اختلفوا في صلاة العيد أو صلاة الجنازة، لكن صلاة الكسوف بالإجماع سنة مؤكدة. قوله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتموها فصلوا، هل هذا العموم على ظاهره والمعنى أن تصلي إذا وقع الكسوف ولو كان الوقت وقت نهي، أم هذا العموم يخص بالأحاديث التي نهت عن الصلاة في أوقات النهي؟ يعني وقع كسوف مثلا قرب مثلا وقت طلوع الشمس أو عند الغروب مثلا، فهل نعمل بالعموم إذا رأيتموهما فصلوا فنصلي ولو كان وقت نهي، أم يقال نؤجل الصلاة لانتهاء وقت النهي؟ قولان. الأول قال به الشافعية وروي عن أحمد، قالوا تصلي ولو كان في وقت النهي، لأنها صلاة ذات سبب. وهذا من معتمد الشافعية، أصول الشافعية، أن كل ما كان له سبب كتحية المسجد، صلاة الاستخارة، طيب، تفعل ولو كان في وقت نهي. وقال الجمهور لا تصليها في وقت النهي، بل تنشغل بالدعاء والاستغفار وتجعل الصلاة بعد خروج وقت النهي. ولا شك أن ظاهر الأدلة يؤيد القول الأول، أن هذا أي الصلاة في هذا الوقت، أي أن صلاة الكسوف ليست نفلا مطلقا، بل نفل له سبب، فيصلى ولو في أوقات النهي. الله أعلم. طبعا قلنا قبل كده في مساله الايه؟ العموم الذي إيه؟ الذي دخله تخصيص، فالعموم الذي إيه؟ سلم من التخصيص. قال ابن قدامه رحمه الله عليه، فهنا اولا المساله من فقه الحديث ان ظاهر الحديث في هذا الباب انها تامر بالصلاه والدعاء عند رؤيه الكسوف حتى ينكشف. طيب، فاذا فرغ من الصلاه قبل الانجلاء فلا يعيد. احنا قلنا على خلاف في حته ايه، حتى تنجلي، هل هي حتى للغايه ام ايه، ام للتعليل؟ قال ابن قدامه معقبا على قوله صلى الله عليه وسلم فافزعوا الى الصلاه حتى تنجلي، قال جعل الانجلاء غايه للصلاه، جعل الانجلاء لانتهاء يعني الكسوف او الخسوف غايه للصلاه. قال ولان الصلاه انما سنت رغبة إلى الله في ردها، رد الخسوف، فإذا حصل ذلك حصل مقصود الصلاة، وإن انجلت وفي الصلاة أتمها وخففها. يعني عايز يقول إيه؟ أراد أن يقول أن أصل الكسوف شرع لما؟ أصل الصلاة لينجلي. فقال إذا انجل وأنت في الصلاة تتمها وتخفف الايه؟ القراءة. طيب، وإن تأخر الانجلاء ماذا تفعل؟ تطيل بقدر ما تستطيع. ثم ذكر المصنف حديث عائشة، قال وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الكسوف بقراءته، جهر في صلاة الكسوف بقراءته، فصلى 4 ركعات في ركعتين. يعني 4 ركعات؟ المراد 4 ركعات، يعني ايه؟ مش 4 ركعات اللي ركعه كامله، 4 ركعات يعني ركوع 4 مرات في ركعتين و4 سجدات. قال متفق عليه واللفظ المسلم، وفي روايه بعث مناديا ينادي الصلاه جامعه. في هذا الحديث فوائد، منها الجهر بالقراءه في صلاه الكسوف او الخسوف، الامام يجهر سواء كان بيصلي ليلا او نهارا، لانها نافله شرعت لها الجماعه، فكان من سنتها الجهر كالعيد والتراويح. تاني نقول تاني، يبقى السنه في صلاه الكسوف ان تجهر، هو الامام يعني يجهر بالقراءه. لما؟ لانها نافله شرعت لها الايه؟ الاجتماع، فكان من سنتها الجهر كصلاة الاستسقاء وصلاة العيد والتراويح. وهذا قاله أحمد وابن حزم وابن المنذر وشيخ الإسلام تيمية. ومنهم من فصل كأبي حنيفة والشافعي، قالوا إن كان يصليها نهارا أسر، وإن كان يصليها ليلا جهر. يعني فصلوا في المسألة، واستدلوا بأثر عن ابن عباس أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى القول الأول قالوا أنه يجهر سوف يصليها ليلا أو إيه؟ أو نهارا. القول الثاني فصلوا، إن كان يصليها نهارا أصر، وإن كانت ليلا يجهر. واستدلوا بأثر ابن عباس رضي الله عنهما، وفيه فقام قياما طويلا نحوا من قراءة سورة البقرة. فقام قياما طويلا نحو من قراءة. طب فين وجه الدلالة هنا؟ أنه على من فصل قال يسر نهارا ويجهر ليلا. وين وجه الدلالة في هذا الحديث؟ إن هو لم يجزم بصورة قراءة. لما يقول إيه؟ قرأ ما يقرب من إيه؟ من البقرة. دل ذلك إن هو إيه؟ دل ذلك على أن المأموم لم يعلم عين الصورة، بل أخذها بالإيه؟ بالتقريب. قال لو كان بيجهر لعلم ما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم بالايه؟ على سبيل الجذب، لا قال قرأ كذا، لكن هو قرأ ذكر على سبيل الايه؟ التقريب، قرأ آيات في حدود الايه؟ البقرة. فقالوا لو أن سلم، لو كان سلم جهر لذكر ابن عباس، لذكر ابن عباس ما قرأه سلم، ولم يلجأ إلى التقدير. أيضا احتجوا بحديث سمرة، صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم في كسوف لا نسمع له صوتا، لا نسمع له صوتا. والراجح هو الأول، أن الإمام يجهر في صلاة الكسوف، يجهر بالقراءة ليسمع الناس سواء صلاها ليلا أو نهارا. عندنا حديث الباب، حديث عائشة، ما هي حسام ولا وصلت أنت ولا إيه؟ حديث عائشة أن سلم جهر بها، ها، وهذا نص عام. أما طبعا هذا قول عائشة قول صريح في نعم. وقد نقل ابن المنذر قول اسحاق بن راهويه، قال اسحاق لو لم ياتي في ذلك سنه، يعني فرضا ما عندناش حديث عائشه انه الانسان جهر واختلف الفريقان، قال لو لم ياتي في ذلك سنه لكان اشبه الامر من الجهر تشبيها، يعني لو كنا ما عندناش نص مثلا لرجحنا الجهر. لما؟ قال تشبيها بالجمعه والايه؟ والعيدين. وكل ذلك نهارا، ما الجمعة تصلى نهارا، ها، والعيد يصلى نهارا، ومع ذلك بقى نجهر. أما الرد على المخالف فأثر ابن عباس سلم لما قال أن سلم قرأ قريبا من الإيه؟ من البقرة، فليس فيه تصريح بنفي الجهر. ليس فيه تصريح بنفي الجهر، بل يحتمل احتمالات، منها ان ابن عباس قد نفى الصوره التي قرأها صلى الله عليه وسلم، فذكر ايه؟ مثالا تقريبيا لها. ويحتمل او يقال انه لا يصح الاستدلال به، فانه سيق لموضوع الإصرار، لم لأنه يعني لم يوثق الأثر للكلام عن الإصرار، وإنما ذكر لبيان مقدار القيام. يعني يقال أن ابن عباس هنا لم يذكر ذلك للكلام عن الإصرار أو الجهر، إنما ذكره لإيه؟ لتحديد مقدار الإيه؟ القيام، يعني الإمام يصلي بقد إيه؟ أما حديث سمرة في قوله صلي، قال أثر سمرة ماذا قال؟ صلى بن سلم في كسوف لا نسمع له صوتا، فيجاب عن ذلك أن هذا ضعيف من رواية ثعلبة ابن عباد، وهذا مجهول، وقد تفرد بالرواية عن الأسود بن قيس، ونقل ابن المديني أو ونقل ابن حجر أن ابن المديني ذكره في المجاهيل الذين يروون عن الأسود بن قيس، وأعل ابن حزم الأثر بذلك. يبقى رويس على ابن عباد وهذا مجهول. ولو صح أثر سمرة في قوله لا نسمع صوتا، فيقال ما يوجه كما قال ابن حجر أن سمرة قال ذلك لأنه كان في أخريات الصفوف. معايا يا خالد؟ مش معايا صدقني، مش معايا. فرجح ابن حجر أن سمرة كان في أخريات الإيه؟ الصفوف، فلم يسمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم. من فقه الحديث قول الراوي الصلاة جامعة، فيه دليل على أن صلاة الكسوف ينادى لها هكذا الصلاة جامعة، كما في حديث الباب. وأيضا في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو قال لما كسفت الشمس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم نودي إن الصلاة جامعة. كم مرة ينادي؟ لم يرد في ذلك ايه؟ نص، بل بما يغلب، يعني انت عندك في الاذان، اذان الصلاه بيؤذن مره واحده، لكن كم مره ينادي؟ بحسب ما يغلب على ظنه ان الناس قد ايه؟ قد سمعوا نداءه بقدر ما يحصل من إسماع الناس. هذا غاية ما في صلاة الكسوف، لا أذان لها ولا إقامة. يبقى عندنا العيدان والاستسقاء. العيدان والاستسقاء لا يقال الصلاة جامعة، الصلاة العادية يؤذن لها. ما بين هذا وذاك صلاة الايه؟ الكسوف يقال الصلاة جامعة. عودا إلى حديث ابن عباس، عودا إلى المتن، ذكر المصنف بعد ذلك بقى حديثا تفصيليا في صفة صلاة الايه؟ الكسوف. قالوا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن خسفت الشمس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فصلى فقام قياما طويلا نحو من قراءة سورة البقرة، ثم ركع ركوعا طويلا، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد أي رفع فسجد، ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد، ثم انصرف وقد تجلت الشمس فخطب الناس. يبقى كده كم ركعة؟ ركعتان، في كل ركعة ركوعان وسجدتان. ركوعان وإيه؟ يعني كبر صلى الله عليه وسلم للإحرام، قرأ الفاتحة وسورة، فركع معايا علي ومقفص بكسر ومقفص بكسر شوية، فركع الركوع الأول ثم رفع فقرأ الفاتحة وسورة، ثم ركع المرة الثانية، ثم رفع ثم سجد سجدتين، وفعل في الثانية كما فعل فين؟ في الأولى. إذن هي أربع، هي إذن هما ركعتان في كل ركوع، في كل ركعة ركوعان. ها يعني في المعتاد في الصلاة العادية بالنسبة لإيه؟ الركعة سجدتين. فالذي زاد هنا في الكسوف أنه في كل ركعة يركع إيه؟ ركعتين. ها وطبعا وسجدتين. الذي لا خلاف فيه، أولا نذكر محل الخلاف ثم نأتي إلى محل، نذكر محل الاتفاق ثم محل الخلاف. الذي لا خلاف فيه وهو الاتفاق أن صلاة الكسوف ركعتان، فلم تختلف الأحاديث في ذلك أنهما ركعتان، إنما الخلاف في عدد الركوع. ففي بعض الروايات في كل ركعة ركوعان، وهذه أصح صيغة وردت حديث عائشة وابن عباس، أصح رواية أن كل ركعة فيها ركوعان فقط، لأن ورد عند مسلم نفسه أن كل ركعة فيها خمس ركوعات، وفي حديث عن أبي وغيره ثمان ركوعات. فمن العلماء من جمع بين ذلك، يعني احنا قلنا أصح الروايات التي ذكرها المصنف هنا ان كل ركعه فيها ايه؟ ركوعان طبعا وسجدتان، مفيش خلاف في السجود صح كده؟ ومش خلاف فين تاني؟ في عدد الركعات. الخلاف فين؟ في عدد الايه؟ الركوعات. لكن رحمه ركعتان فقط، لكن خلاف في كم ركعه؟ كم ركوعا في كل ركعه؟ ورد في الصحيح ايضا انها اربعه، ان كل ركعه فيها ايه؟ اربع ركعات. وورد اكثر، ورد في الروايه ايضا بعدها خمس ركوعات. فمن العلماء من قال نجمع بين هذه الروايات المختلفه لان بعضها في الصحيح. قالوا ان نجمع بين ذلك بان نقول ان الكسوف قد تعدد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. يعني وقع اكثر من كسوف، ففي كل مره لها صفه. وقد نقل هذا عن اسحاق بن راهويه. التوجيه الثاني قيل أن زيادة الركوع يحمل على أن الكسوف قد طال وتأخر الانجلاء، فاحتاج الإمام إلى أن يكثر من الركوعات. إذن إيه التوجيه الأول؟ أن الكسوف تعدد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا توجيه ضعيف، إذ أن الذي عليه المحققون أن الكسوف وقع مرة واحدة يوم أن مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم. والراجح أنه كسوف واحد، والراجح أيضا ما اتفق عليه الشيخان من حديث عائشة وابن عباس أن صفة صلاة الكسوف هي ركعتان في كل ركوع، آسف، ركعتان في كل ركعة، ركوعان وسجدتان، وما سوى ذلك روايات شاذة. فأصح رواية وأصح حديث في صفة صلاة الكسوف وحديث عائشة وابن عباس الذي اتفق عليه الشيخان. حديث عائشة في الصحيحين، وأيضا حديث ابن عباس، لكن في رواية ابن عباس عند مسلم انفرد بها مسلم، وهي اللي هي رواية ايه؟ 5 ركعات، وهذه شاذة. هل يشرع للإمام أن يخطب في صلاة الكسوف؟ ورد في بعض روايات حديث عائشة قام أن السلام قام فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال هما أن الشمس والقمر لا ينكتفان لموت أحد ولا حياته، هما آيات من آيات الله إلى آخر ذلك. قالت فخطب الناس لذا. فمعتمد الشافعية وروي عن أحمد أنه يشرع للإمام أن يخطب يوم الكسوف فيذكر الناس ويدعوهم إلى التوبة وما شابه ذلك. القول الثاني مشهور الحنابلة قالوا، وقول أبي حنيفة، أنه لا يشرع الخطبة في الكسوف، والوجهة عندهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ذلك لم يكن يخطب بهم، وإنما أراد أن يصحح ما اعتقدوه من أن الكسوف وقع لموت إبراهيم. في ناس بتكتب وناس قاعدة لا بتسمع. اكتب يا ابني على واحد تقعد عليه ولا احسن تاني؟ تقعد شوية؟ اتفضل. فعند الحنابلة قالوا أن قوله أن الشمس والقمر لا ينخسفان إلى آخره، قالوا لم يكن هذا لم تكن هذه خطبة، ولكن كان تنبيها وتوجيها ليصحح لهم ما اعتقدوه من ظنهم أن الكسوف وقع لموت إبراهيم، ولم يكن خطبة. والقول الأول أظهر أن الإمام، سيما أن هذه آية وقد ورد في قول صلى الله عليه وسلم أنها يخوف الله بهما عباد، فالتخويف لازمه أو يستجلب معه التضرع، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. فالإمام يحث الناس على التوبة والاستغفار والصدقة لتنجلي هذه الآية. عود إلى المصنف، قال هذه رواية عندك في المتن يوم ما صح كده، قال وفي رواية لمسلم صلى حين كسفت الشمس 8 ركعات في 4 سجدات. ازاي بقى 8 ركعات في 4 سجدات؟ ازاي 8 ركعات؟ دي رواية مسلم، دي رواية أخرى انفرد بها عن البخاري. ازاي 8 ركعات في 4 سجدات؟ 4 سجدات يعني ايه؟ يعني ركعتين. يبقى ركعتين صلى فيهم ها؟ كل ركعة 4 ركوعات. ده معنى قول الراوي، ودي رواية مسلم عن ابن عباس. أقول تاني، رواية ابن عباس عند مسلم قال صلى حين كسفت الشمس 8 ركعات في 4 سجدات. ازاي بقى؟ يبقى صلى ركعتين في كل ركعة 4 ركوعات وسجدتين. وصلت كده؟ هذه رواية مسلم من طريق سفيان عن حبيب عن طاووس عن ابن عباس، وهذه فيها انقطاع. احنا قلنا حبيب عن طاووس، حبيب لم يروي ولم يسمع من طاووس، فهو مدلس وقد عنعنه قال البيهقي، وحبيب ابن ابي ثابت وان كان من الثقات فقد كان يدلس. قال ولم اجده ذكر سماعه في هذا الحديث من طاووس. قال ويحتمل ان يكون حمله عن غير موثوق عن طاووس. تكتب يا خالد ولا ما تكتبش؟ انت جاي تعمل ايه؟ فهذه مع كونها فيها انقطاع ايضا مخالفه لما اتفق عليه الشيخان من ان كل ركعه فيها ايه؟ ركوعان وليس اربع ركوعات. هي روايه شاذه. وفي رواية عند مسلم أيضا بنفس السند ولكنها أيضا ضعيفة عن ابن عباس عن سلم صلى في كسوف، قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم إيه ركع ثم سجد. نعود إلى المتن. قال المصنف وله أي لمسلم عن جابر رضي الله عنه صلى 6 ركعات بأربع سجدات. صلى ايه؟ يعني ازاي بقى؟ كل ركعه فيها 3 ركوعات. طيب وهذه ايضا روايه شاذه. مخالفه لما في الصحيحين. قال المصنف، كل دي روايات ذكرها المصنف. ولابي داود عن ابي بن كعب ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى فركع 5 ركعات وسجد سجدتين وفعل ذلك في الثانية. في الركعة الأولى ركع كم مرة؟ 5 ركوعات وسجدتين، وفي الركعة الثانية 5 ركوعات وسجدتين. وهذا ضعيف، هذه رواية أبي داود ضعيفة فيها أبو جعفر الرازي، وهذا قال عنها أبو زرعة يهم كثيرا. قال ابن حبان ينفرد بالمناكير. قال احمد ليس قوي في الحديث. ايضا روى عند في روايه اخرى بس مش في بلوغ المرام. في روايه عند احمد ان صلاه الكسوف تصلى على صلاه الهيئه الصلاه على هيئه الصلاه العاديه. يعني ايه؟ كل ركعه فيها ركوع واحد وايه؟ سجدتان. هذه عند أحمد عن قبيصة قال انكشفت الشمس فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين فانجلت فقال أين سلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده. الشاهد بقى فإذا رأيتم ذلك فصلوا كأحدث صلاة صليتموها من المكتوبة. وهذا إسناد ضعيف فيه أبو قلابة وهو عبد الله بن زيد الجرمي كثير الإرسال، ولم يصرح هنا بسماعه من قبيصة ابن مخارق. احنا أردنا بس نجمع كل الروايات عشان الأمر إيه تتم الفائدة. إذا الشاهد والحاصل أن الرواية المحفوظة رواية إيه؟ عائشة. وردت روايات فيها 5 ركوعات، رواية فيها 6، رواية فيها 8. في رواية أنها كالصلاة العادية. ها والصحيح رواية الصحيحين التي اجتمع عليهما البخاري ومسلم من حديث عائشة ورواية إيه؟ ابن عباس. قال المصنف وعنه أي عن ابن عباس، ده أصل موقوف مش مرفوع خلي بالك. وعن ابن عباس أنه صلى في زلزلة 6 ركعات و4 سجدات، وقال هذه صلاة الآيات، الآيات التي تقع للعباد من زلزلة من رجفة وما شابه ذلك. قال رواه البيهقي. قال وعنه يعني ابن عباس صلى في زلزلة 6 ركعات وأربع سجدات، يعني صلى ركعتين في كل ركعة ثلاث ركوعات. وقال هذه صلاة الآيات، فده دي بتختلف عن صلاة الكسوف. وهذا الأثر عند البيهقي وعبد الرزاق وابن المنذر في الأوسط، وسنده صحيح. أما من ضعفه لأجل محمد بن حسين القطان فنقول صح الأثر من طريق آخر ليس فيه محمد بن حسين. الشاهد أن الحديث من فعل صاحب لا مخالف له، يدل على مشروعية الصلاة عند حدوث الزلزلة، وهذا يوافق الأدلة العامة التي تشير إلا إلى الفزع إلى الصلاة عند الآيات، ومنها الزلزلة كما فعل ابن عباس أن صلى بالناس جماعة. أخرج أبو داود والترمذي عن عكرمة قال قيل لابن عباس بعد صلاة الصبح ماتت فلانة، أراك تبتسم، ما الذي في فمك؟ أراك تبتسم، علامة تبتسم، ألا أضحكتنا معك؟ والله ما في نفسي حاجة، والله العظيم أمر ابعث على الهم والغم، والله اللهم أنجي مستضعفينا في الأرض، بلاء عظيم والله العظيم. فإخواننا في فلسطين بيكتبوا على أسماء الأولاد، على بيكتبوا على أيديهم أسماءهم، بيكتبوا على إيدين الأطفال أسماء الأطفال عشان لما يحصل لهم شيء يعرفوه من إيه، من الكتاب اللي على أيديهم، لأنه بيحصل قصف وكده. إلى الله المشتكي، إلى الله المشتكي. ذكرنا هذا بأيام التتار، كان أحدهم يأتي بالمسلم يقول قف هنا سوف يأتي بالسيف إليك لإيه؟ ليقتلك، لأذبحك. فمن الخوف اللي يفضل يبقى المسلم إيه؟ واقفا محله وينتظر الإيه؟ ينتظر الموت. إلى الله المشتكي والله العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. لا نملك إلا الدعاء. إلى الله المشتكي. الدعاء. الدعاء. ها؟ كل بقى يعني يسأل على قدر ما يملك. قال عكرمة قيل ابن عباس ماتت فلانة عن واحدة من زوجاتنا السلة فسجد. قيل له أتسجد هذه الساعة؟ يعني ده أثر عجيب، طب هو بيخبر أن امرأة ماتت من أمهات المؤمنين، لما يسجد؟ سجد. فسئل أتسجد هذه الساعة؟ فقال أي ابن عباس أليس قد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم آية فاسجدوا؟ فأي آية أعظم من ذهاب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم؟ ده أثر، ده مشكل. طب سجد ليه؟ لما يعلم أن واحدة من أمهات المؤمنين ماتت. ثم قوله أي آية أعظم من ذهاب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم؟ ماذا يقصد بذلك؟ ولما ربط الفعل هذا الذي فعله بالحديث إذا رأيتم آية فاسجدوا، ما معنى ذلك؟ ما معنى قول ابن عباس فأي آية أعظم من ذهاب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم؟ أراد بذلك أن البركة والحفظ كانت في وجود النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان الله معذبهم وأنت فيهم. مات النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا بقي بعده؟ آل بيته، فبقاؤهم أيضا من أسباب الحفظ. فبرحيل واحدة من زوجاته صلى الله عليه وسلم هذه شباب ابن عباس بإيه؟ بمحنة، كآية، كرجفة، كزلزلة، فاستوجبت أن نسجد ليندفع عنا مثل هذا البلاء بفقد أمهات المؤمنين. وصلت؟ يعني أنت عند الآيات تسجد استغفار وتقرب من زلزلة، من رجفة، ابن عباس جعل ان الذهاب لزوجات امهات المؤمنين هذا محق للبركه. فسجد وقالوا اي ايه اعظم من ذهاب ازواج النبي صلى الله عليه وسلم. ده معنى الاثر والله اعلم. القول بالصلاه عند الزلزله، تفضل. يستغفر ربه عز وجل، يعني هو ايه؟ معنى مش واضح صح؟ ولما سجد؟ يعني ظننا راى ان هذا بلاء عظيم، فيسجد ويستغفر ربه ويتوب اليه، لان فقد امهات المؤمنين فقد لايه؟ لبركه كانت على الارض على غرار وما كان الله ايه؟ يعذبهم وانت ايه؟ فيه. الله اعلم. فهؤلاء زوجاته صلى الله عليه وسلم ومن اهل بيته. هم الزوجات من اهل البيت ولا اهل البيت اقاربه فقط، ولا زوجاته من اهل بيته؟ من اهل بيته. ها ايه الدليل؟ لحظه، ايه الدليل؟ ولا بالعافيه كده ولا ايه؟ عندك دليل؟ ما عندكش دليل. ايه الدليل؟ ابن كلامك على اهل البيت ان زوجاته هل من اهل بيتي ام لا؟ قول اه ولا لا. ايه الدليل طيب؟ ولا ايوه كده بالعشم والحب والمحبه. ذكر الايه. كان في واحد بياع كده عايز يقول يا جماعه ايه؟ انا ما بيعش تقسيط، فبيقول ايه؟ كاتب عباره كده، لو جاي محبه انا بعت اخر حبه. يعني انت لو جاي كده تشتري كده حبه، اخر حبه انا بعت في المحبه، بعت اخر حبه في المحبه يعني، فانت لو جاي محبه انا بعت اخر حبه. أنا عايز دليلي على أن أزواجه ها من آل بيتي وليس آل بيتي فقط، العباس وأقاربه. ها الأحزاب، الأحزاب. ها جيد، نسمع. الأحزاب، إنما يريد الله ليذهب عنكم إيه؟ الرجس إيه؟ آل البيت. فين بقى؟ الذي يعلمه الآية. طيب سجد فقط، سجد فقط. هل يصلى عند الزلزلة؟ هذا منصوص الحنابلة وقول الحنفية والظاهرية، واختاره أبو العباس بن تيمية. وقال المالكية والشافعية لا يصلى إلا عند الكسوف. ولا شك عندنا أثر عن صاحب عبر الأمة فيعمل به والله أعلى وأعلم. سيما أن هذه آية تستوجب الاستغفار والتوبة. لما حصل زلزال في المدينة في عهد عمر، وقف على المنبر يحدث من؟ يحدث خيار الأمم بعد النبيين. قال لهم أحدثتم، يعني أحدثتم؟ إحداث يعني معصية. أحدثتم عصيتم لئن عادت الأرض إلى إيه؟ زلزالها، لا أساكنكم في مدينة سلم. مش هقعد فيها. بيتكلم مين؟ الصحابه. يجي بقى الشعر الفاطمي المنافق، قال للخليفه الفاطمي ايه في الزلزال؟ ما اهتزت الارض لجرح الم بها ولكن رقصت من عدلكم طربا. الارض بترقص من ايه؟ التطبيق من زمان، مش عصر هذه العصور بس. خلينا في الدرس احسن ولا ايه؟ ها؟ خلينا في الدرس احسن صح؟ قال باب صلاه الاستسقاء. ألف سين تاء تفيد طلب الشيء، استسقاء طلب السقيا. ها ويستسقى موسى ايه؟ لقومه. نمت ولا لسه؟ فين اللي كتبت النهارده؟ ازاي طيب؟ ازاي بالله عليك؟ ازاي طيب؟ يا جماعه لازم الدرس، انا سريع في الكلام، لازم تروح تسمع الدرس. واللي عايز يتعلم بجد العلم الحقيقي له طريق. احفظها كده، العلم الايه؟ الحقيق ها له طريق سلكته تنفع وتنجع، والا انت قاعد بتضيع وقتك. خلي بالك عايز تتعلم هتتعب. ليس من قضى الليل في الجمع في الجماع والنهار في الجمع. قالوا ليس من قضى الليل في الجماع والنهار في الجمع، هيجمع الدنيا. قال باب صلاة الاستسقاء عن ابن عباس رضي الله عنهما، خرج النبي صلى الله عليه وسلم متواضعا صلى الله عليه وسلم، مبتذلا صلى الله عليه وسلم، متخشعا صلى الله عليه وسلم، مترسلا صلى الله عليه وسلم، متضرعا صلى الله عليه وسلم، فصلى ركعتين كما يصلي في العيد، لم يخطب خطبتكم هذه. قال رواه الخمسة وصححه الترمذي وأبو عوانة وابن حبان. هذا حديث عند الترمذي وهو حسن، سنده حسن لأجل هشام بن إسحاق. قول الراوي هنا خرج متواضعا لربه مبتذلا، أي ليس يعني على خلاف مثلا سنة العيد بيذهب بيخرج في العيد والجمعة بأزهى الثياب وأجمل الثياب، أما في الاستسقاء فالأمر يختلف، لأنه يعني يظهر ضعفه، الإنسان يظهر فقره إلى ربه فيخرج مبتذلا متخشعا مترسلا يمشي رويدا متضرعا. فمن هيئة صلاة الاستسقاء تختلف عن هيئة صلاة العيد. في صلاة الاستسقاء يترك التزين بل يخرج في هيئة متواضعة لربه تبارك وتعالى، يعني لا يتزين. ها، من فقه الحديث صلاة الاستسقاء ركعتان، وهذا الذي عليه الجمهور. قال الحنفية لا يشرع لها الصلاة بل هي الدعاء، الحنفية بل هو أبو حنيفة، حتى إن أخص طلابه هو من؟ محمد بن يوسف و ها عبد الحسن الشيباني، خلفوف كده. أبو حنيفة قال ليس، لا ليس هناك صلاة استسقاء بل هو إيه؟ يدعو فقط. والجماهير خالفوه في ذلك، بل خالفه صاحباه وتركوا هذا القول، بل الذي في الصحيحين أن لها صلاة. وما أجمل ما قاله ابن المنذر، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الاستسقاء وخطب، قال وبه قال عوام أهل العلم إلا أبا حنيفة، وخالفه أبو يوسف ومحمد بن الحسن. والسنة يستغنى بها عن قول، والسنة يستغنى بها عن كل قول، يعني قول أبو حنيفة هو على عين الرأس، ولكن قوله في هذا لم يوافقه في أحد. صلاة الاستسقاء تكون في مصلى ولا هيئة كما ذكرناها، يخرج متواضعا متخشعا. قال ابن عباس فدعا ولم يخطب خطبتكم هذه. هنا ليس نفي الخطبة، ليس نفي أصل الخطبة، وإنما أراد أن يقول أن خطبتكم هذه أي في الجمعة قد يكون فيها آيات قصص، أما خطبة الاستسقاء فيغلب عليها الاستغفار والتضرع والإنابة وإظهار الضعف لله تبارك وتعالى، يعني هي خطبة خاصة. فقول ابن عباس لم يخطب كخطبتكم هذه ليس نفيا لأصل إيه؟ الخطبة، ولكن هو نفي لخطبة معينة، يعني أراد أن يقول أن خطبة الاستسقاء لها صفة خاصة يغلب عليها التضرع، لأن الوضع وضع إعواز وحاجة وقحط. نقف عند حديث عائشة لأنه طويل، في صفة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في قولها شكا الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم قحوط المطر. هذا والله أعلم وأعلم، رد العلم إليه أسلم، وصلى الله على النبي وسلم. الذي لم يكتب لا يسأل، الذي لم يكتب لا يحق له السؤال. هذا هو الأمر الثاني، الاختبار تم توزيعه بالأمس، فتتفضل مشكورا. لا خلاص، لا لا لا، تتفضل مشكورا مأجورا، تأخذ الاختبار وتتكرم بالمذاكرة، تكون أحسنت معنا كثيرا وتدخل الاختبار، ولن نقبل حضورا إلا بالاختبار. طيب، هذا والله أعلى وأعلم، ورب العلم إليه أسلم، وصلى الله على النبي وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، واجعل ما علمنا وما تعلمنا حجة لنا لا علينا، اهدينا ربنا إلى خير الأخلاق والأرزاق والأقوال والأفعال، لا هذه لخيرها إلا أنت، أصرف عنا سيئها لا أصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم اكشف الغم عن الأمة، اللهم انصر عبادك المستضعفين، قر أعيننا بنصرتهم، اللهم اطعمهم من جوع، أمن خوفهم، اللهم عليك بأعدائهم يا رب العالمين، اللهم عليك باليهود ومن هاودهم ومن ظاهرهم ومن عاونهم، جمد دماء في عروقهم، اللهم اجعلهم مخذولين مهزومين، واجعل الدائرة عليهم يا رب العالمين، وجزاكم الله خير. تفضل تحت أمرك. اللي هي يعني أملي يعني. طيب هذا ليس درس إملاء، فأنت إن كنت بطيء في الكتابة عندك الدرس موجود تفريغ وموجود أيضا مسموع. موجود التفريغات كلها معايا، من أرادها بس أنا مش بحب أنشرها عشان الناس ما تتكلوش على إن ليس شيء يغني عن السماع. هو الدرس بيكون صوتي موجود وفيه تفريغات، فاللي عايز يبعتها على الخاص، لكن مش هننشرها على الجروبات. اللي عايز يبعتها على الخاص، ليه؟ لأن أنا أصلا أنا مش هبقى مسؤول على التفريغ، التفريغ برضه إيه في حاجات ناقصة، أفيد شيء الدرس المسموع، لكن اللي عايز التفريغ يبعتها على الخاص. طيب، وبرضه التفريغ يعني بنسبة 95% موافق للي إحنا بنقوله إن شاء الله. في فرق بين أن تهاودهم أي تعقد معهم اتفاقات، هذه سياسة شرعية، ميزان القوة بيتساوى، فتهاودهم أي تعاهدهم، لكن هاودهم الآن حينما نقولها نقصد بها من نافق ومن سكت عن ظلمهم ومن أعانهم ومن ترك المسلمين لهم، وإلا فغالب حال المسلمين اليوم لا يعقد معهم معاهدات الند بالند، ولكن هم ومن خلفهم، نحن نعلم من خلفهم مصدر قوة، وهذه من آيات الله تبارك وتعالى أنهم صاروا قوة. ولذلك هل اليوم في من يهاودهم على هذا المعنى؟ لا، دوما المصطلحات تطلق بمناسب الواقع. فهمت حاجة؟ سلم ذبح في يوم 700 واحد صلى الله عليه وسلم، لما أمر الصحابة بأن يكشفوا على إيه؟ عمن أنبت فيهم. طيب، وسيدنا عمر أجلاهم، كانوا هم عاشوا حياة ذل في المدينة، ربنا سلط إن سلم عليهم بظلمهم، أين هذا من أين هذا العز من هذا الذل اللي إحنا فيه؟ تفضل. ها؟ البركة فيك؟ هذه لا حرج فيها، انما ينهى عن كلمه البقيه في حياتك. البركه فيكم، اسال ربنا ان يجعل فيكم البركه. يعني مثلا مات الوالد مثلا، فيقال لابنائه البركه فيكم يعني ايه؟ وان مات الوالد فاسال ربنا ان يجعل فيكم البركه. البركه يعني ايه؟ يعني العوده لامكم، لاقاربكم. ها؟ لكن التي ينهى عنها البقيه في حياتك، دي اللي هي دي، لان كل انسان بيستوفي ايه؟ حياته. الله أعلم. تسأل وأنت لم تكتب؟ يعني كوسة يعني؟ أعرف تخصيص. قول يا خالد. طيب، صلى الله على النبي. معاك، سامع الله. ويطهركم تطهيرا. الله أكبر، من يجيب؟ آخر آيات، كل أزواجك إن كنتن أردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين ومتعكن، سياق الآيات كلها. صح كده خالد؟